منقية حمد بن نايف آل مدلاج الزعبي. كلمات حمد بن نايف آل مدلاج الزعبي. أداء جفران المري. شاشة وكل شاشي مع زينة العواشي، تكفون يا عبد الله لا تبعدون الحاشي، الاعلان بالموعد ولا بقى من هاشي، ما ينخر من ربعه الا الردي واللاشي، ليلة بيت شواشة وانا بها شواشي، وسيوفنا لا وردت ما صدر النعطاشي، والله يسقي الظفرة من مزنة مرهاشي، قجها زول الشارة والزينة جامت غاشي، احد بورث جدوده واحد بصفق الكاشي، والفوز من عند الله ولا يجيب بلاشي، عند الله ما يجعل لك خاطرك بالشاشي، تفرق سوات الباشا في ساعات الشوباشي، كم زينة من عوته جتها وراحت ماشي، من شافها قدامه عود يلوم الواشي، وده يغير شوطه قبل يغاشه الغاشي، وانصكت البوابة ولا قدر ينحاشي، سودة نسند ضخمة بكتوفها عكراشي، سنامها المتنكس على الفقارة ناشي، طول رقبتها كايد والمتن ما ينناشي، تستحاش اللذة لك لو ما يجيك وحاشي، ولا مشت شا وصف كل الحالة جماشي، كان قد ما ما يكذب وخلافها حتلاشي، والد مثل الحربة ما حامي الادباشي، والخشم قصر بابه لمهلي الحشاشي، والشد قد يملين ما يلزم رشراشي، ما هو بزن زايف ساعة وهو متلاشي، والنية الغشاشة ما تنفع الغشاشي، وان قالها الله تسمع من راسي المنداشي، في عرضة للداير عاشب ونايف عاشي، في عرضة للداير عاشب ونايف عاشي، شاشة وكل شاشي مع زينة العواشي، تكفون يا عبد الله لا تبعدون الحاشي، الاعلان بالموعد ولا بقى من هاشي، ما ينخر من ربعه الا الردي واللاشي، ليلة بيت شواشة وانا بها شواشي، وسيوفنا لا وردت ما صدر النعطاشي، والله يسقي الظفرة من مزنة من هاشي، قجها زول الشارة والزينة جامت غاشي، احد بورث جدوده واحد بصفق الكاشي، والفوز من عند الله ولا يجيب بلاشي، عند الله ما يجعل لك خاطرك بالشاشي، تفرق سوات الباشا في ساعات الشوباشي، كم زينة من عوته جتها وراحت ماشي، من شافها قدامه عود يلوم الواشي، وده يغير شوطه قبل يغاشه الغاشي، وانصكت البوابة ولا قدر ينحاشي، سودة نسند ضخمة بكتوفها عكراشي، سنامها المتنكس على الفقارة ناشي، طول رقبتها كايد والمتن ما ينناشي، تستحاش اللذة لك لو ما يجيك وحاشي، ولا مشت شا وصف كل الحالة جماشي، كان قد ما ما يكذب وخلافها حتلاشي، والد مثل الحربة ما حامي الادباشي، والخشم قصر بابه لمهلي الحشاشي، والشد قصر